آدم أبو البشر، أما نوح فهو أبو البشر بعد الأب الثاني منه، الأب الثاني للبشر. فيها بشر بين نوح. هي هذا نعم هذا، ولهذا أبو آدم أبو البشر كلهم. نعم. وهذا أبو البشر الذين بعدهم نوح. إيه اللي بعد نوح؟ بعد نوح هو أبوهم. نعم. فهو الأب الثاني. كلكم شاطبة. بالنسبة للحوض، هل العصر الحميدي لهم؟ إيه نعم. يشربون لكنهم لكن شربهم يختلف، فشرب العاصي ليس كشرب المطيع. هنا اي بدلوا، التبديل هنا تبديل الاسلام، من بدل دينه فاقتلوه، يعني بذلك اصحاب الرده الذين ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام هؤلاء ما يشربون. لا ما هو هذا. نعم يا محمد. تقول يا شيخ ثلاث الكلمات التي كتبها إبراهيم عليه السلام. نعم. ما هي؟ قوله هذا ربي. نعم. وقوله فعله كبيرهم هذا. نعم. وقوله إني سقيم. إني سقيم، وبعض الروايات قوله لملك مصر إن هذه أختي، يعني زوجته. ماريا يعني؟ لا زوجته سارة. إيه. نعم. شيخ ذكرت انه يوم القيامه افتتح باب الجنه، فهل يعني ذلك انها الان مغلقه؟ الان ما ندري، لكن عندما يصلون اليها يجدونها مغلقه. طيب يا شيخ كيف الحديث انه اذا اتى رمضان افتتحت باب الجنه؟ اي اقول الان ما ندري، وتفتيح الجنه في رمضان يقتضي ايضا انه في غير رمضان مغلقه، ولكن حديث عمر في الوضوء يقتضي أن تفتح لصاحب المتوضي الذي تشهد. يا شيخ ما فائدة يعني تفتح باب الجنة الآن في رمضان مع أنه لا يدخلها أحد؟ لا فائدة لأجل حث الناس على كثرة العمل. الفائدة حث الناس على كثرة العمل. نعم حمد. يا شيخ قد استفتح الجنة ما يدخل أنه الجميع من النار يكون بردا والسلام عليكم. إيه هذه فيها خلاف في قوله وإن منكم إلا واردها، هذه فيها خلاف، هل إن المراد بالورود العبور على الصراط وهذا هو الأرجح، أو المراد بالورود دخولها لكنهم لا يعذبون بها؟ نعم نعم نعم لا ما هو صريح فيها، حديث أصح منه بأنهم بأن المراد المرور، حديثهم سلمها أظن. نعم ها إيه؟ لا لا ما يعبرون الصراط، المنافقون ضرب بينهم بسور له باب بطنه فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب. قبل الصراط. نعم هو الظاهر إن كل مياه الجنة بهذه المثابة، يعني الماء فيها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل. الله أعلم الله أعلم. إيه. نعم. إيه. يقول العلماء إنه لو كان مربعا لكانت الزوايا أكثر من الشهر. الآن مثلا هذا مربع، المسافة من هذا إلى هذه طويلة طويلة، ما يكون طول الشهر، وهو يقول طول الشهر وعرض الشهر. ولا يعقل أنه سيعبر في الوسط وإنما الدوران عليه. كيف ما يعقل؟ الشرب سيكون على جنباته. ثم غالبا إن الحوض، يعني حوض الإبل وشبهه، الغالب أنه مدور، لكن هذا مهم ما نعتبره، نعتبر ان طوله وعرضه من جميع الجوانب، اذا كان طوله وعرضه من جميع الجوانب شهر لازم ان يكون مدورا. كيف كيف له طول عرض؟ الطول هو العرض. اي اي نعم. ها في دائره، اذا كان في دائره يمكن يصل هذا لهنا اقل من شهر. ها اذا كان مدور يمكن يصل من طرف الى طرف اقل من شهر. شلون؟ صحيح. اذا كان مدور هكذا، اي اذا كان مدور هكذا اي يصل هذا لهنا اقل من شهر. اوكي. هو أصل لابد يكون مستقيم، ما هو تجي من الجانب. أجل حق تعليم ربع. ها؟ كيف؟ كل العلماء رد يعني يقول عادي. أول مرة أسمع المربع. لا هم قالوا العلماء إنه مدور بهذا الحديث. زمانهم ما في شيء مربع زوايا. لا لا فيه لا فيه. نعم. نعم. لا هو ما قال لا يشرب، يقول لا يظمأ، يعني شربهم في الجنة من باب التنعم والتلذذ. هنا ما هم من باب الحاجة، ما هم من الحاجة تلذذا. نعم يا غانم. طيب المنافقين يطفي النار ما يكون على الصراط؟ لا لا، في عرصات القيامة. يعني قبل الصراط، قبل الصراط هم أصل ما يعبر الصراط إلا من كان مؤمنا، لكن بس العصاة يحصل لهم ما يحصل. يعني من جنس عملهم يعني يخادعون في الدنيا يمشون على الصراط. إيه؟ ويطفئ النور. لا مهم هذا. نعم. هل الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عذاب أم رحمة؟ إيش؟ هل الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عذاب أم رحمة؟ لا رحمة. الشرب من حوض الرسول عذاب. أنت قلت شيخ أن قبل أن تعبر الصراط. إي نعم. هو رحمة. وقلت أيضا أنه يختلف شربه. يختلف نعم. يعني مثلا المؤمن اللي تمسك بالشريعة بقدر ما يستطيع، ما هو مثل العاصي. نعم. شيخ بالنسبة لتكليف الجن، ها؟ يعني تكليف الجن، هل هو يعني ما في تكليف مثلا كمية المكلفة؟ هو ما مر علينا هذا. تكليف الجن هل هو مساوي لتكليف الإنس ولا لا؟ ها؟ هل مر علينا ولا لا؟ لا مر علينا. وش قلنا؟ قلنا يحتمل أنهم سواء، لأن الأحاديث، لأن النصوص عامة، ويحتمل أنهم يختلفون، وأن الجن مكلفون بما يليق بهم، كما أن الإنس أيضا مكلفون بما يليق بهم. فصاحب المال عليه زكاة، والفقير زكاة عليه، والقادر على القيام الصلاة يصلي قائما، والعاجز يصلي قاعدا. فإذا كانت التكليف بالنسبة للإنس يختلف بحسب حالهم، فكذلك بالنسبة للجنس. هذا الجن لهم عبادات خاصة، ولهذا يجدون العظام التي ليس لها فيها لحم يجدونها أوفر ما يكون لحما. الشيخ الإسلام يقول إن تكليفهم ليس مساويا لتكليف الإنس، لأنهم يختلفون عنهم في الحد والحقيقة. أنا حقيقة قرأت الشيخ الإسلام ونصوص كما ذكرت عامة، يعني ما هو دليل التكليف؟ هذا اللي نريده. هو يقول إنه لما افترق الجنس افترق الحكم، يعني بس بالحد. قال إيه الصورة فقط. إيه ما هم من جنس البشر، لا شك هم من جنس البشر. لا الأسبوع القادم ما يكون. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الشفاعة في اللغة العربية جعلوا الوتر شفعا أو شفعا، كأن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة والخمسة ستة وهكذا. وأنا في الاصطلاح